فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: امرأة حامل توفي عنها زوجها فوضعت الحمل بعد وفاة الزوج بساعة، فهل ينقضي إحدادها بانتهاء عدتها؟ نعم، إذا وضعت بعد وفاة زوجها خرجت من العدة ولو بساعة أو بدقائق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.